بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، قلنا يقول رحمه الله: يتلى ويحمل حفظا في الصدور، تيسير الله عز وجل لهذه الأمة وتمييزها بحفظ كتابها أمر في غاية الأهمية، فجميع الكتب السماوية السابقة تعرضت للتحريف والتبديل والتغيير، وقد تكفل الله عز وجل بحفظ هذا القرآن، ومن ثم يسر أسباب الحفظ في الأمة تكريما للأمة. لذلك ينبغي على طلاب العلم الحرص على هذا المقام العظيم من مقام التكريم لهذه الأمة بحفظ كتاب الله عز وجل. لذلك أعظم ما اعتنى به نبينا عليه الصلاة والسلام صيانة هذا القرآن وحفظه في الصدور والسطور عليه الصلاة والسلام. نعلم جميعا من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام أنه لما كان جبريل ينزل عليه بوحي الله تبارك وتعالى فيقرأه عليه، كان نبينا أقول من شدة حرصه وصيانته وحفظه لوعد الله. وهذا الأصل في العبودية، أنك تصون وعد الله عز وجل وتعمل. وهذا التفاعل الذي قلناه، الناس كلها تقول تكفل الله بحفظ القرآن، لكن كيف فيك أنت؟ هذا التفاعل وتفعيل الحفظ من جهدك ووقتك ومالك وعقلك وذهنك أمر مهم جدا، أنك تعمل نفسك وتتفاعل لصيانة هذا الوعد العظيم، وعد الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن. فأقول وأعظم مظاهر هذه الصيانة وهذا التفعيل والتفاعل مع وعد الله وأسماء الله وصفات الله نراها في فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. فكان يأتيه جبريل فيقرأ عليه كلام الله تبارك وتعالى، ونجد أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه بما يقرأ عليه جبريل. لماذا؟ حتى يضبطها ويحفظها. جبريل يقرأ يقول له اسمع يا محمد قال الله عز وجل، فيقرأ ومحمد يحرك لسانه يتابع في القراءة التحرك اللسان بقراءة جبريل صيانة لوعد الله وحفظا لوعد الله ودخولا في هذا التكريم العظيم. فقال له الرب عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه، أي أنك سوف تقرأه بتيسير من الله تبارك وتعالى. لكن مثل ما قلت، هذا التيسير جاء وعدا من الله تبارك وتعالى لنبينا أصالة، ثم جاء للأمة كلها. انظر إلى التكريم، ربك عز وجل يريدك أن تكون من أهل الكرامة والتكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تيسير الله عز وجل واضح جلي لا ينكره إلا جاحد، مهما قرأت ومهما كررت ومهما أعدت كلام الله لك وعد من الله أنك لن تجد الملل ولا السآمة أبدا في ترداد كلام ربنا عز وجل. وإن أردت الدليل، دليل الحس والمادة، اقرأ ما شئت، شعرا نثرا خطابة كلا، اقرأ ما شئت من الكلام المنمق الجميل والمهذب وكلام البلاغة والفصاحة، لن تستطيع أن تكرره أبدا. قد يقول قائل: نعم، احنا لا نستشعر الملل ولا السآمة ولا الرتابة من التردد لعلة نحن نعرفها، لأن الله عز وجل جاء الوعد بأن من يقرأ كلامه، من يقرأ حرفا منه فله في كل حرف عشر حسنات، لك عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف، يعني ألف لام ميم فيها كم؟ فيها 30 حسنة يا عبد الله. هذا في الحد الأدنى، هذا في الحد الأدنى، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء بحسب الإخلاص والتدبر ونية العمل والامتثال والدعوة إلى هذا الكلام الذي قرأته. الشاهد: اقرأ ما شئت، فالعلة لا شك حاصلة. فيقول لك: احنا ما نشعر بالملل لأنه كل حرف عشر حسنات، لذلك أنا ما يمكن أشعر بالملل ما دام أعرف أنه عندي إيش في كل حرف عشر حسنات. نقول له: لا يا عبد الله، الأمر مثل ما قلنا وذكر أهل العلم أنه غاية في الوضوح والجلاء. أنت تعرف أن في كل حرف من كلام ربنا عز وجل عشر حسنات، أن للأطفال أن يعرفوا هذا؟ أطفال المسلمين كيف يحفظون القرآن؟ وهذا احنا كما ذكر ابن القيم من ذلك الزمان: لا نجد أحدا من أهل الكتاب يحفظ لا التوراة ولا الإنجيل. شفت بابا الكبير هذا يسمونه وكيل عن عيسى، نعم، لأنه له الحق أن ينسخ. هذا بابا حق النصارى له الحق في أن ينسخ نيابة وكالة عن عيسى عن الله عز وجل. هذا المقام مو سهل. لذلك البابا اللي قبل هذا، البابا التاسع عشر كان أظن اسمه، ما أدري إيش، لويس التاسع عشر وكذا، البابا اللي كان قبل هذا اللي مات، هذا غير أمرا عظيما جدا في عقيدة النصارى، والأمر طبيعي ما ينكر عليه. ليه؟ بس كونه يقول جاءني الخبر من عيسى. بولس اللي معروف، رجل معروف في تراث النصارى، يعرف ببولس، اسمه أول شاؤول، بعدين جاء في المنام قالوا له: غير اسمك. الله عز وجل وعيسى وموسى وش قالوا له؟ قالوا: غير اسمك من شاؤول إلى بولس. قال: حاضر. قام قال للناس كلهم: غيرت اسمي، جاني منام من الله وموسى وعيسى قالوا لي غير اسمك، غيرت. الناس كلها صارت تناديه بولس، وترى أن الذي سماه بولس الله عز وجل وموسى وعيسى. ثم بعد كم يوم قال لهم: رأيت في المنام أن الله عز وجل طهر لنا الخنزير، كل الخنزير. راحوا النصارى ما صدقوا الخبر، كر الخنازير وكل، حتى جاهم مش انفلونزا الخنازير. النصارى ما كانت تأكل الخنزير، بولس رأى في المنام النصارى من ثاني يوم صارت تأكل الخنازير. والرواية في المنام يعني مضحكة. قالوا: كيف؟ قال: أبدا، رأيت الله عز وجل وموسى عن يمينه وعيسى عن يساره. ما أسأل شيء، قل رأيت الله والناس إيش سمعنا وأطعنا. رأيت الله يقول ممسك بسلة كبيرة جدا فيها حيوانات، حديقة حيوان يا شيخ، يقول فوق الحيوانات كلها الخنزير. وبعدين الله عز وجل يمسك السلة كذا وينزلها في الماء ويرفعها، وينزلها في الماء ويرفعها، وكل مرة يقول: ها أنا أطهره لكم. يطهر الخنزير. كل النصارى بعد هذه الرؤية المنامية أكلوا الخنزير. يقولون في طائفة إلى الآن في أمريكا ما تأكل الخنازير، وإنجيلهم غير هذه الأناجيل الأربعة، إنجيلهم يختلف عنها. الشاهد: بعد كم يوم جاء في المنام قال رأيت الله عز وجل عيسى وموسى يقولون لا عاد تقتلوا، أوقفوا الختال، ما في داعي، وقفوا الختال. اليهود تختتن، المسلمون يختتنون، النصارى بالنص لا يختتنون. الخمرة حللها، غير كثيرا من دين كله إيش؟ لأنه بولس يحق له، لأنه إيش؟ وكيل عن عيسى في التبليغ في دين عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا بابا إلى قبل هذا البابا إلى قبل المنام الذي زعمه، ها؟ كل النصارى في الأرض واليهود في الأرض كلهم بلا استثناء، شوف عددهم يزيد على المسلمين، كلهم كان يعتقد اعتقادا جازما أنه عيسى بن مريم مسكوه اليهود وإيش وصلبوه، صحيح ولا لا؟ من صلبه؟ اليهود. العقيدة هكذا، اليهود مسكوا عيسى وصلبوا عيسى. ليه؟ لأنه غير دين، غير دين موسى، يعني ارتد عن دين. لذلك في التلمود أنه عيسى مجدف، مجدف يعني مرتد، التجديف الردة عن الدين، والمرتد حكمه أن يصلب حيا بالمسامير حتى يموت. فأقاموا حد ها الردة على موسى. إلى من ذلك الزمان يعني 2000 سنة وشوي، والناس كلها اليهود والنصارى يعتقدون أن الذي صلب عيسى من؟ اليهود. جاء هذا قال لا أنا شفت في المنام وقالوا لي أن اليهود أبرياء من دم عيسى، راحوا كلهم برأوا اليهود. هذه تنفعنا كانت أن اليهود متهمين بدم، يعني إنشاء العداوة بين اليهود والنصارى مطلب، لكن احنا ما نعرف نستغل هذه النقاط وما نعرف نكذب في دين الله عز وجل، لان احنا من زمان نعتقد ان اليهود ابرياء من دم عيسى عليه الصلاة والسلام. هم اليوم عرفوا يا شيخ البابا هذا اللي قبل هذا الالماني قال انا شفت في المنام وجو قالوا اليهود ابرياء، برئوا اليهود، الملايين حاضرين، برأنا اليهود. هذا القول هذا ما موجود عندنا، ليه؟ هذه كرامة الله عز وجل، أن الدين يحفظ يضبط كما الحديث مضبوط بالإسناد والرواية. هذا الحفظ يعني المستشرقون إلى يومنا هذا يقولون عندكم شيء لو عندنا لجعلناه عيدا واحتفالا نحتفل به كل يوم، شنو هو؟ قالوا علم الإسناد وعلم الضبط وعلم الرواية وضبط الرواية، من تقبل رواية ومن احنا لا، كلنا كل من قال شفت في المنام قالوا حدثنا وش شفت، واحنا حاضرين نطبق بعد هذا. فالضبط اقول وضبط هذا الدين، ضبط الكتاب، ضبط السنة نعمة عظيمة. العلة فيها تيسير الله عز وجل لهذه الأمة أن تحفظ القرآن والسنة. حفظ القرآن لا شك صبيان المسلمين، صبيان المسلمين، نودي الأولاد للكتاتيب للمحفظين، ولد 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات عمره، الشيخ يقول له اقرأ هذه 70 مرة، يقرأها 70 مرة. اللي حفظه قوي وذكاء أكثر يقول له اقرأ هذه 20 مرة، يقرأها 20 مرة، لا ملل ولا كلل ولا سآم. منين؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. بل يقول ابن القيم رحمه الله والله إنه لأعجب من هذا أن ترى الأعجمية الآن تقرأ، أنت صورة ممكن تسمعها سمعتها مئات المرات، لكن أحيانا يقرأها قارئ قراءة معينة تؤثر فيه كل ما تؤثر. طيب أنت سامعه 30 مرة 100 مرة 200 مرة سمع، التأثر ليش يجي؟ من الله عز وجل. بل يقول ابن القيم هذا التأثر لو كان في العربي تقبل، لأنه يعرف جنة يتأثر، نار يتأثر، أعاجم يسمعون القرآن عذبا نديا طريا ثم يتأثرون ويبكون. منين؟ ولك أنت إيش فاهم؟ جنة ولا نار؟ ما هو فاهم. وعد ولا وعيد؟ ما هو مفرق. ها منين؟ لا شك أنه لذلك أعاجم يحفظون القرآن، أعجمي لا يعرف المعنى ولا يعرف الوعد ولا يعرف الوعيد ولا أبدا، لكن حفظ القرآن عندهم، ما يعرف يتكلم العربية لكن يحفظ القرآن عن ظهر قلب من أوله إلى آخره. ولقد يسرنا القرآن، أعظم وجوه الإعجاز هو هذا، يستشعره العامي، يستشعره الأعجمي، يستشعره الصغير، يستشعره الكبير، لا ملل ولا سآمة من الترداد من التكرار، حتى وجد في الأمة الحفاظ المتقنين يحفظون القرآن، يتقنون القرآن، يضبطون القرآن. نقارن المطبوع على ما يحفظونه، ولا نقارن المحفوظ على ما يطبع كما هو الشأن عند أهل الكتاب وعند غيرهم. وهذا هو الإعجاز، وهذا هو يعني جمع القرآن الذي جمعه نبينا صلى الله عليه وسلم أولا واعتنى به، ثم جمعه أبو بكر وعمر يعني قبل حروب الردة، ولكن جمعوها جمعا مفرقا في الصحف والجلود وغيرها وعلى الأشجار وعلى الأخشاب والأوراق وغيره، ثم بعد ذلك جمعها عثمان، جمعها في مصحف جامع، 5 نسخ جمعوها وضبطوها بتوفيق الله عز وجل، فحفظ هذا القرآن من ذلك الزمان وإلى يومنا هذا صدرا وسطرا كما ذكره رحمه الله رحمة واسعة. اقرأ يا شيخ. النظر أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة، أنا تراني. إيش مشكولة عندك ولا أنت تشكلها؟ أنا أشكل. ها لا خطأ. أنا تراني إليك، قال له الرحمن موعظة، أنا تراني ونوري به شب صرا، الله أكبر، أنظر إلى الطول من يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنواني فسوف ترى، الله أكبر، حتى إذا ما تجلى من جلال له تصدع كل من خوف وقصر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الكلام على ما تمه في إثبات كلام الله عز وجل وسماع كلام الله عز وجل حقيقة بحرفه وصوته جل وعلا في سماه، وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، وهذا التحديد كما ذكرنا دليل على أنه صفة فعل، أي تحديد وقت لهذه الصفة، فالصفات المرتبطة بالأزمان والأمكنة وغيرها فهي صفات فعل الله عز وجل من حيث مباشرتها. وموسى كلمه الله عز وجل ونعرف ذلك الميقات وذلك المكان، وما زالت الأمة تقول، والقرآن يحدث أيضا ويبين أن الله عز وجل إنما كلم موسى عند بلوغه الميقات بجانب الطور في طور سيناء في أرض سيناء. وأيضا نعرف أن هذه الصفة كليم الله تقال دائما في موسى، ومعلوم أن محمدا عليه الصلاة والسلام أيضا كليم الله عز وجل، بل كما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل خص نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بما خص به من سبقه وزاد، فمحمد أكرم وأعظم الأنبياء والرسل تكريما، ويعني من الآيات والمعجزات والعلامات ودلائل النبوات وغيرها، بل جعل الله عز وجل دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام تتعدى في الأمة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت في الصحابة وكانت في التابعين، بل ما تزال إلى يومنا هذا، بل وستبقى إلى قيام الساعة كما ذكرها العلماء. وكل ذلك من دلائل وعلامات وآيات نبينا عليه الصلاة والسلام تفضيلا له صلى الله عليه وآله وسلم. الكرامة في فلان في هذا الزمان، ولكن نقول هذه الكرامة في محمد عليه الصلاة والسلام تكريما أصالة، وفي عبده فلان متابعة. فالتكريم للأولياء أو كرامة الأولياء إنما تكون من باب المتابعة لا من باب الأصالة. يا عبد الله فرق حتى لا تقع فيما وقع فيه أهل البدع والأهواء. فموسى كليم الله، ومحمد أيضا كليم الله عز وجل. وموسى إن كان الله عز وجل قد كلمه كما نعرف وكما بين هنا عند الطور، عند الميقات، في زمن الميقات، عند التوقيت الذي وقته الله عز وجل له بجانب الطور في أرض سيناء من أرض مصر. وأما محمد فقد كلمه ربه عز وجل عند عروجه وبعد عروجه إلى السماوات العلى. فشتانا بين زمان ومكان تكليم الله لموسى وزمان ومكان تكليم الله لمحمد عليه الصلاة والسلام كما سبق وقلنا، بل كلمه عز وجل عند سدرة المنتهى، أعظم المكان وأشرف المكان عند الله تبارك وتعالى، بل كلمه لما بلغ قاب قوسين أو أدنى من مقام الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. ثم يقول: فالله أسمعه من وراء من غير واسطة، كما قلنا من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو مباشرة من غيب وراء حجاب كما ذكر ربنا عز وجل. من غير واسطة أي من غير ناقل لكلام الله، فأسمعه الكلام سمعا مباشرا، يتكلم ربنا عز وجل في حينه ويسمعه المكلم والكليم محمدا كان عليه الصلاة والسلام أو موسى في حينه أيضا، حرفا وصوتا ولفظا من الله تبارك وتعالى. من وصفه كلمات تحتوي العبارة، أي هذا من وصف الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: حتى إذا هام، وهذه الكلمة يقولها الشعراء كثيرا والناظمون كثيرا، وإن كان يعني بعض أهل العلم ينتقد مثل هذه الألفاظ، قد هام شكرا في محبته، هذه من كلمات يعني أهل الدروشة الذين بالغوا كثيرا وزادوا يعني في الكلام في حب الله عز وجل وإثبات محبة الله. سبحان الله، ما من صفة من صفات الله إلا والناس فيها تتفاوت وتضطرب اضطرابا عظيما. محبة الله عز وجل لخلقه ومحبة الخلق لله تبارك وتعالى، كم اضطرب فيها أهل القبلة اضطرابا عظيما. فمنهم والعياذ بالله من جفى، منهم من يجفو هذه الصفة العظيمة وهذه المحبة العظيمة من الله عز وجل لخلقه، ينكرها إنكارا شديدا بحجة أنها تشبيه وأنها تمثيل للخالق بالمخلوق والعياذ بالله، مع أن النصوص التي جاءت في حب الله عز وجل لمن شاء من خلقه كثيرة جدا، بل يقول ابن القيم بلغت حد التواتر وزيادة. ومنهم من زاد في هذه المحبة فوق قدرها الشرعي وفوق حدها الشرعي. احنا دائما ولله الحمد والمنة، وهذا التوقيف، التوقيف أن تقف وقوفا مع النص الشرعي، فالمثبت يثبت بلا زيادة ولا شعرة واحدة ولا نقصان، لا ننقص شعرة ولا نزيد شعرة. فالله عز وجل يحب، والله عز وجل يحب، كلاهما ثابت في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله بلا زيادة. لكن جاء بعض الناس وبالغوا في هذه المحبة لأنهم باب يريدونه لأنفسهم والعياذ بالله. هذا الباب يعني باب إثبات الكرامة وباب إثبات التخصيص من الله عز وجل لبعض عبيده. أقول سقط فيه كثير ممن يعني انحرفت بهم الجادة عن صراط الله تبارك وتعالى وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فزعموا أن المحبة تزداد حتى تكون خاصة، بل وحتى تكون لخاصة الخاصة، ثم هذه المحبة تزيد حتى تصير عشقا، وزعموا أن مرتبة العشق هي أعلى مراتب المحبة بين العبد وبين ربه، وقد كذبوا. الألفاظ لا بد أن تنتقى من التوقيف كما قلنا لفظا ومعنى وحدا، هذه كلها مطلوبة، لكن هم بالغوا والعياذ بالله في هذه المحبة مبالغة عظيمة، فزعموا العشق، ثم زعموا أنهم يهيمون كالسكران ويهيمون سكرا وسكارا في باب المحبة، وأن المحبة من بين العبد وربه تفعل بالعبد ما يفعله الخمرة في شاربها. وقالوا أنهم زعموا أقوالا وزعموا أمورا وكشفوا، يقولون أنهم كشفوا يعني أسرارا بينهم وبين الله في وقت السكرة، وقت الصحوة لا ما يكشف، هذا سر بينه وبين الله عز وجل، لكن هذه الأسرار كيف طلعت وكيف يعني وصلت إلينا؟ يزعمون أنه حنا قلناها في حال سكرة، والسكران يعذر، والسكران مثل ما قالوا أنه السكران لا يؤاخذ يعني بما يفعل، وهم قالوا السكران أيضا إذا كشف أسرارا بينه وبين الله فإنه معذور، لأنه ما قالها إلا في حال السكر والهيام. أما المحبة الشرعية يا عبد الله فلا هيام ولا سكران ولا غفلة ولا كشف لا وجود لسر بين العبد وبين ربه اللهم إلا بعض صور التكريم التي يكرم الله عز وجل بها بعض خلقه وعباده، لو كان وليا تقيا نقيا لأسرها وما حكاها وما ذكرها، يعني كرامات ربنا عز وجل يكرم بعض الخلق، ايش يسوون؟ يسعون سعيا حثيثا الى طيها وكتمانها وكتمها وعدم البوح بها وعدم نشرها، لما يخافون من الخوف، لأنهم أتقياء أولياء. أما هؤلاء الأدعياء، عندنا أولياء وعندنا أدعياء الليل والنهار، يقول الله عز وجل أكرمني، عندي كرامة من الله اليوم حصلت لي، قبل شهر أيضا حصلت لي كرامة، ويعدها واحدة ثنتين ثلاث، هذا ليس بولي يا عبد الله، تنبه، فإن كرامات الأولياء يطوونها ولا يحكونها، هذا باب يطوى ولا يحكى، بل هذا باب والله يخاف منه ويبكى منه، لا أن يفرح به ثم يكشف ويذاع ويباح بين الخلق والعباد، هذا إن كانوا أتقياء صادقين كما بين ربنا عز وجل. ولكن مصيبتنا يعني في هذه الأزمنة المتأخرة أن كثيرا من هؤلاء جعل الكرامة شرطا في الولاية، وهذا الاشتراط لم يرد والله لا في كتاب الله نصا ولا فهما، بل ولا في مفهوم المخالفات أيضا، ولا في سنة رسول الله، ولا في أقوال سلف الأمة، والذي عرفناه وتدبرناه أن عمر بن الخطاب وأن الصحابة كانت تحصل لهم الكرامات فكانوا يبكون منها وكانوا يرتعدون منها خوفا فرقا منها، يخافون أنها قد عد أنه قد عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. شوف الفرق بين الأولياء وبين بين الأدعية كل شوي طالع لك يقول لك وأنا ربي عز وجل أكرمني، ربنا عز وجل أكرمنا بكذا، من كرامات الله عز وجل لنا كذا وكذا وكذا. هذا كله والعكمة. قال الشافعي رحمه الله: إياك أن تغتر بمن رأيته يمشي على الماء أو يطير في الهواء حتى تعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب يطوى ولا يحكى، لكن أقول الشاهد زعموا هذه الألفاظ وقد أخذها بعض أهل العلم. لا احنا نعذر، لا شك يعذر الناظم، لم مثل ما قلنا النظم له حكم، ها النظم له حكم. لا شك أن موسى عليه الصلاة والسلام ومما قرره العلماء أنه لما سمع كلام الله ولما دخلت حروف وأسماع كلام الله وألفاظ كلام الله عز وجل مسمعه وجد لذة عظيمة وأنسا عظيما جدا، وجد شعورا بالسعادة، أنس ولذة بسماع كلام الله لا نظير له. نعم يا عبد الله، لأن العلاقة قوية والمحبة عظيمة وصادقة بين موسى وبين ربه. ها الرب عز وجل أعظم محبوب، فسمع المحب كلام من يحب سماعا حقيقيا باشر سمعه، فوجد في نفسه لذة وأنسا وسعادة وطربا، فأراد هكذا يقول العلماء. أما الهيام والسكر ليست من الأوصاف الشرعية فتنبه لها. فذكر العلماء أنه أراد، وهذه الحال حال الأنس والطرب بسماع كلام الله أنساه شيئا مما يعرف، لأننا نقول كما قال العلماء حاشا لموسى، والله حاشا لموسى وألف حاشا لموسى أن يسأل الله عز وجل شيئا لا يجوز، لا يجوز في حق الله ولا يليق في حق الله عز وجل. وموسى قطعا سأل شيئا لا يمكن أن يكون في الدنيا. لكن منين جت هذه؟ هذه جت من شدة الأنس والطرب والفرحة العظيمة واللذة العظيمة الذي وجدها موسى عليه الصلاة والسلام من سماع كلام الله تبارك وتعالى، فأراد أن يجمع اللذة وأن يتمها وأن يكملها، فقال رب مع هذا الأنس العظيم أرني أنظر إليك. أراد أن يستجمع اللذة كلها، يعني اللذة أخذته فنسي أنه لا يجوز أن يسأل هذا السؤال في حق الباري عز وجل في الدنيا، مع أن كثير من أهل العلم اعتذروا اعتذار آخر قالوا لا يجوز، لأن الله عز وجل رتب النظر على ممكن وهو ثبات الجبل، وثبات الجبل ممكن، فممكن لموسى أن يسأل. ولكن يعني احنا نقول أبدا، موسى يعلم علم اليقين أن الرؤية إلى الله عز وجل لن، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. في حال الدنيا الرؤية ممنوعة، في حال الدنيا الرؤية ممنوعة، لا يسألها من هو أقل من موسى، فكيف بموسى؟ طيب كيف موسى سأل؟ أبدا، هذه النشوة والأنس مو الهيام والسكر، لا معاذ الله. موسى لا يشكر ولا يهيم بأنه لا يعرف، ولكن يقولون لأن الله عز وجل علقه على ممكن فتعلق بهذا الممكن، لأن الله عز وجل لا شك قادر على أن يجعل عبده موسى ممكنا قادرا على الرؤية. الرؤية ممنوعة ليس في أصلها، الرؤية ممنوعة بأسبابها. هذه القوى التي عندنا والحواس التي عندنا لا تمكننا من رؤية الله عز وجل، كما ذكر الناظم وكما هو معلوم في عقيدة أهل السنة وفي الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل جعل حجابا بينه وبين خلقه من حيث الرؤية. لماذا؟ رحمة بالعباد، جعل الله عز وجل الحجاب، وهذا الحجاب من نار ومن نور، بعض الروايات أنه من نار وبعض الباب واحد، لأن شدة النور تؤول إلى النار ولا شك. وأيضا حال النار تؤدي إلى النور العظيم ولا شك. الباب واحد لا تناقض بين الروايات. حجابه النور، وهذا الحجاب رحمة من الله عز وجل بالخلق والعباد، كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام قال لو كشفه هذا الحجاب، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه عز وجل ما انتهى إليه بصره من خلقه. البصر ينتهي، البصر لا ينتهي. إذن معناها إيش؟ كل الخلائق سوف تموت وتحترق. لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى عز وجل إليه بصره. معناها إذن رحمة من الله عز وجل بخلقه في حال الدنيا، لأن هذه القدرات اللي عندنا وهذه الحواس اللي عندنا، الأسماع الأبصار لها طاقة محدودة لا تستطيع ولا تقوى على رؤية الشمس. ما نقدر نراها، حتى حد يقدر يحط عينه في الشمس لمدة ربع ساعة؟ ما نستطيع. الضعف، فهذا الضعف لا شك فرحمة من الله عز وجل بهذا العبد وبخلقه وعباده، جعل الحجاب. وموسى يعلم لأنه أعلم الخلق بالله في ذلك الزمان، في تلك الأيام ما في أحد من الخلق أعلم من موسى بالله عز وجل، وما ينبغي أن يسأل وما لا ينبغي أن يسأل، وما يليق في حقه وما لا يليق في حقه عز وجل. ولكن مثل ما قلنا حال الأنس واللذة أنسته هذه وأراد أن يجمع اللذة إلى اللذة، أو كما ذكر بعض أهل العلم لعله أراد أنه ما عندي مانع أموت حتى أتمكن من الرؤية، شوقا إلى رؤية الله تبارك وتعالى واستكمالا لهذه اللذة العظيمة. ومعلوم أيضا ثبت عندنا أن أعظم لذة الخلق والعباد النظر إلى الأعظم، لا الجنة ولا الفردوس الأعلى ولا الأنهار ولا الحور ولا غير، هذه كلها تهون أمام رؤية الله تبارك وتعالى. هذا يعلمه موسى، لذلك لما سمع هو يعرف هذا قبل أن يسمع، ولكن لما سمع جاءت لذة عظيمة جدا أنسته أو حملته على أن يطلب هذا الأمر الذي ما كان يطلب في الدنيا، أو لعله أراد الانتقال إلى الأخرى حتى يتمكن من استكمال هذه اللذة وهذا الأنس بالله تبارك وتعالى. لذلك قال له الله عز وجل لن تراني، لا يا موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، وهذا ما يقول العلماء، يعني الله عز وجل علق نظر موسى إليه بماذا؟ باستقرار. واستقرار الجبل ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن، الله عز وجل على كل شيء قدير، ولكن على الأصل أن بمجرد ما يكشف الله عز وجل بينه وبين الجبل، الجبل وش صار فيه؟ إذا كان الجبل ساح فماذا يحصل بهذا اللحم وهذا الطين وهذا التراب؟ نعم، حتى إذا هام يقول سكرا، ومثل ما قلنا نعذره في محبته، قال الكليم إلهي أسأل النظر، هذا هو. لذلك قال له الله عز وجل أبدا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، موسى إيش حصل؟ وخر موسى. ما في لا شك الإيمان موجود والعلم موجود ويعرف هذا، ولكن مثل ما قلنا لحظة أنس ولحظة لذة عظيمة جدا استشعرها موسى بسماع كلام ربنا عز وجل، فلما أفاق قال سبحانك إني تبت إليك، خلاص ما عاد أسألك ما لا ينبغي وما لا يجوز أو ما لا يليق بك سبحانك في هذه الدنيا، وأنا أول المصدقين، أول الذين يعرفون حقك وما يجب أن توصف به وما لا يجب أن توصف به من الصفات السلبية وغيرها أو مما يليق ومما لا يليق. الشاهد أن الرؤيا في الدنيا ممنوعة لأننا لا نقوى عليها ولا نقدر عليها إذا الجبال الراسيات لم تقوى فنحن من باب أولى، غير مقدور عليها، لا أنها مستحيلة أبدا في هذه الحياة. فالأبصار فقط في هذه الدنيا لا تقوى، ولكن جاءت النصوص الكثيرة أن الله عز وجل يرى في الآخرة، لأن الأبصار يومئذ غير الأبصار، والناس غير الناس. لا شك يبدل الله عز وجل الأحوال والقوى ويعطيهم قوة تمكنهم من هذه الرؤية، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا هو. ولذلك فانظر إلى الطور، أي إن يثبت مكانته إذا رأى بعض أنواره فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر. وهذه أيضا يذكرون يعني مما يقال أو مما يقوله أهل السنة في الرد على بعض أهل الأهواء والبدع، في أن الطور حصل له الخوف، والخوف شعور واستشعار ومسائل وجدانية يجد هذا الإحساس. فهل الجبال الراسيات تخاف؟ نعم تخاف. هل الجبال تتصدع وتخشع نعم، هذا عند أهل السنة دون غيرهم. نعم. وما اصطبر لم يتمكن من أن يقوى على الاصطبار أمام نور الله تبارك وتعالى. وهذه عقيدة أهل السنة، احفظوها جيدا، لأن الله عز وجل يرى ويرى. أما أهل البدع والأهواء كما ذكرت اضطربوا فيه اضطرابا عظيما، منهم من نفى الرؤية في الدنيا وفي الآخرة، ومنهم من يقول لا، الله عز وجل يرى في الدنيا وفي الآخرة، ويزعمون أنهم كلما أرادوا قالوا كلمات معينة ورفعوا أبصارهم ونظروا إلى الله، ونظر الله عز وجل إليهم في كل يوم وفي كل ليلة، قبحهم الله. وأما المؤمنون فلا شك يوم القيامة أنهم يرون ربهم عيانا، أي بأعين رؤوسهم وأبصارهم يوم القيامة. ولا شك أن هذه المنزلة كما ذكرت وكما يعني بينها سماع كلام الله عز وجل من جهة موسى، أنها من أشرف يعني مسائل أصول الدين، ومن أعظم ما يحرص عليه الحريصون المخلصون العاملون المؤمنون بالله تبارك وتعالى، ومن أعظم الغايات التي شمر لها سلفنا الصالح عملا واعتقادا وإيمانا بالله عز وجل، تشميرا لهذا المقام وبلوغا لهذا المقام العظيم، وهو إدراك رؤية الله تبارك وتعالى، وتنافس فيها بحق وعلى مقتضى نصوص الشرع، وهي المقامات التي تطلع إليها أهل الكمال. أما في الدنيا فلا، لا تتعب نفسك يا عبد الله ولا تسمع شيئا من وساوس أهل البدع والأهواء. نعم. يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله وينقل في هذا الإجماع، كيف اختلفوا وكيف خالفوا الإجماع؟ نقول اسألوهم. يقول وأجمعوا، هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله، وأنا متقصد ننقل كلام أبي الحسن الأشعري، ها، لأنهم إيش يعتدون، لأنك لو قلتهم فلان قال لك لا فلان هذا من جماعتكم، ما عندنا جماعة والله، ما عندنا إلا أقوال توافق الحق، عندنا الرجال يعرفون بالحق، ها أبدا ما عندنا حق يعرف بالرجال، إذا أصابوا فعلى العين والرأس، وإن أخطأوا نترحم عليهم ونعتذر لهم، ها، ولا نتابعهم فيما أخطأوا فيه كائنا من كان. أبو الحسن الشاهد رحمه الله الأشعري صاحب المذهب الذي ينسبون المذهب إليه، وإلا فهو بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه. يقول وأجمعوا، أي أهل السنة والجماعة، على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل. طبعا إذا قلت لهم يقولك ما في إشكال، لكن ما معنى يرى هذه المسألة؟ فقال رحمه الله بأعين وجوههم، أي بهذه الأعين التي في الوجوه، يعني رؤية حقيقية وليس رؤية علمية أو رؤية قلبية كما يزعمون. والدليل ذكر قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أيضا وقد بين يقول معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ودفع الإشكال كله فيه في هذه الرؤية، فقال ترون ربكم عيانا، وقال ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وقال ترون ربكم كما ترى لا تضامون لا تضامون. كل هذه جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يرونه، والمراد أنها رؤية عينية، لا تضارون أي لا يضر بعضكم بعضا في التزام، رؤية في غاية من اليسر والسهولة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرى الله تبارك وتعالى وينعم بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيقول رحمه الله في الختام: فبين عليه الصلاة والسلام أن رؤيته تعالى تكون بأعين الوجوه، بأعين الوجوه. واستدل الشافعي رحمه الله على رؤية المؤمنين بقول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم قال: ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك أي المؤمنون في الرضا. فإن كان أهل الغضب محجوبون لا يرون الله عز وجل، فأهل الرضا يرونه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرضا. من المسائل التي تذكر في هذا الباب، طبعا الرؤية انتهينا منها، رؤية الله عز وجل أنه يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا محل إجماع ومحل اتفاق للآيات والأحاديث والإجماع، والأحاديث طبعا بلغت حد التواتر، ذكر ابن القيم أنها تزيد على 30 حديثا عن 30 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة التي تثار، لا بارك يا شيخ، يثيرون مسألة دائما في هذا الباب ويعلقون بها كثيرا من قواعدهم الفاسدة، فيقولون ويطرحون مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في الدنيا. هم إلا يبون إثبات الرؤية في ليه؟ لأنهم كل شوي يقولون يا الله نبغى نشوفك يشوفون الله عز وجل، كما يعني ذكرت أو يعني ذكروا عن الناظم الناظمة أنها تقول أحبك حبين من باب المحبة، تقول أحبك حبين حب الهوى وحب، يعني أنا بيني وبينك كم حب. الخطاب لمن؟ لله عز وجل. شوفوا قلة الحياة كيف يا أخوان، البدعة إذا جاءت وش وراها؟ قلة الحياة يا شيخ، لا شك الأدب، ما في أدب حتى مع الله عز وجل. أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، حب خاص بيني وبينك وحب عام، حب الهوى. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك، هذا الذكر وهذا حب إيش؟ هذا حب العوام. وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك، اكشف يكشف، افتح يا سمسم يفتح يا سمسم، تحصل الرؤية بين العبد وبين ربه تبارك. فلذلك كانت تزعم وزعموا يعني أن منهم من يرى الله عز وجل في كل أسبوع، ومنهم من يرى الله عز وجل في الشهر، ومنهم من يرى الله عز وجل في الستة أشهر يعني في العام مرتين، ومنهم من يرى الله عز وجل كل ليلة. هذا يعني إيش؟ بارود نووي، الرؤية في كل ليلة، وين أبو السنة وين أبو كل، والعياذ بالله. مثل ما قلت، لأنهم جعلوا مناط الولاية بالكرامة، مقدار الكرامات، أنت كراماتك 20 أنت لك حد، أبو 30 كرامة ولايته أعظم، القرب يعني بينه وبين الله عز وجل. فإن الله عز وجل ذكر قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ من هم؟ أعطانا أوصاف، أعطانا النتيجة، لا خوف ولا يحزنون، ولكن من هم؟ والخير الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان صحيح موافق لإيمان النبي والصحابة، ثم تقوى. الذين آمنوا حققوا الإيمان، صوبوا الإيمان، صححوا الإيمان والاعتقاد، هذا الشرط الأول والوصف الأول. ثم الوصف الثاني وكانوا يتقون، يعملون بالوقاية، يخافون على الرغم من تحقيق الإيمان، ها يخافون وجلون خائفون أن الله عز وجل لا يقبل منهم. فهذا متى يدعي الكرامات؟ الخائف متى يدعي الكرامة؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حصل له أعظم تكريم في حياته، ما حصل مثل هذا التكريم في من كان قبله. من كان قبل عمر؟ أبو بكر ثم النبي عليه الصلاة والسلام. فتحت له كنوز كسرى وقيصر. يا شيخ لما جابوا الذهب والديباج والحرير والأموال والتيجان وإلى آخره، ملأت المسجد وملأت طرقات المسجد من برا كلها. يا عمر تعال شوف طيب بعدين، يا عمر تعال شوف طيب بعدين. خرج عمر يشوف، ما صدق يا شيخ، هو يسمع من ساعتين ثلاث الناس تنقل ها والإبل والخيول تنقل الذهب والفضة والدنيا، لكن ليس الخبر كالمعاينة. بمجرد ما شافها، لو احنا في زماننا هذا شو نسوي؟ طق اصبع يا شيخ، دق اصبع وارقص وغني، والافراح والليالي الملاح، ولا لا؟ كنوز الدنيا، ملك قيصر، يعني مثل امريكا ومثل روسيا في هذا الزمان، الدول الكبرى كلها حطمناها وملكناها وأخذناه ودخلت في ملكنا. عمر بكى يا شيخ، شوف الفارق العظيم. عمر صار يبكي يبكي يبكي. بعض الصحابة تحكي كيف هذا يا عمر، أتبكي في هذا اليوم أعز الله عز وجل فيه الإسلام، نصرنا فيه على أعداء الله، هذا يوم نصر يوم فرح يوم كذا؟ قال مات من هو خير مني ولم يؤت بهذه الكنوز، والله أخشى أن نكون ممن عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. شوف يا شيخ هذا وين ها؟ أين نحن؟ أين يعني من هذا الفكر، من هذا الإيمان، من هذا اليقين، من هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى؟ نعم فتح عليك لكن خاف. هذا قول الله على الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لا إله إلا الله، يصلون ويصومون ويزكون ويفعلون ويجاهدون كل هذا، ويخافون أن الله عز وجل لا يقبل منهم. احنا الواحد منا يصلي ركعتين وطالع برا شي يقول؟ ضمان الأجر وين؟ الأجر في الجيب. حج يا عبد الله، يقول لا والله حجيت قبل 5 سنين الحمد لله، يكفي عنده أن تلك الحجة مقبولة، قول ما عندنا فيه نظر. كلنا نقرأ القرآن، ايه الحمد لله قريت أنا 100 حرف 1000 حسنة 1000 درهم في الجيب يا شيخ. ها عندنا برنامج يعني قائمون عليه بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، إعلانات في الشوارع تعجبنا. ها قال لك رصيد، رصيدك يا فلان كم؟ 46 مليون أظن هكذا، أنا نسيت الرقم الآن، لعل يعني ما أدري وين الأخلاص لعله يذكرني. ملأوا الشوارع، ملأوا الجرائد، ملأوا الإعلام، ملأوا كل مكان، رصيدك تبي رصيد 46 مليون؟ ما في واحد إلا وش يقول؟ قل لي مليون نجري وراك، كيف بعد 46 مليون؟ وهذا كله ما هو البرنامج؟ تعال نقرأ القرآن، إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره صار عندك رصيد 46. كيف حسبوها ما نعرف يا شيخ؟ حسبوا حروف القرآن كله ثم ضربوه في 10 فطلعت النتيجة 46 مليون ومدري كم وكم وكم وكم، ما في الآحاد والعشرات والمئات. رصيد. طيب من يقول يا شيخ؟ من يقول؟ لماذا لا نقرأ القرآن وعندنا خوف أنه ما يقبل؟ يا شيخ، عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لا إله إلا الله. هؤلاء فكروا في هذا الحديث لحظة؟ قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حجاج حجون يقولون لبيك اللهم والملائكة يشتقون، لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود. يا شيخ حل ما نعد الحسنات. مصيبتنا في هذا الزمان أن الواحد إذا فعل فعلا ضمن الوعد بحسناته، هذه المصيبة. لذلك من زمان جاء التعليم، سواء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة، عبد الله بن مسعود قال: أبدا عدوا سيئاتكم، أنتم مجانين قاعدين تعدون الحسنات. الحسنات لا تعد، لأنك لما تعد الحسنات على الله عز وجل سوء أدب مع الرب تبارك وتعالى. لا إله إلا ربك، ما هو يضيع الحسنات. عد السيئات، هذا اللي يعطيك التربية وحسن العلاقة مع الله تبارك وتعالى. أما عد السيئات يخليك بعد فترة تستشعر بالعجب، تعجبك نفسك، ومن ثم تعجبك أعمالك، ومن ثم تتألى على الله، ومن ثم تزكي نفسك. وهذه هي الهالكة، هذه هي التي تهلك العبد وتهلك العباد. لكن المشكلة أنهم يعني يربونا على هذا الأسلوب، أن الواحد ضامن لحسناته والعياذ بالله. شوف مما ذكر العلماء وأهل العلم يعني في باب ذكر الحسنات والسيئات في حديث الشفاعة العظيم. ها؟ حديث الشفاعة حديث عظيم جدا، ها؟ يعني معانيه ومآثره والآداب التي فيه والله لا تعد ولا تحصى. وهذه ما ذكرت أخبارا، وإنما ذكرت حتى نتأدب ونتخلق بهذه الأخلاق، أخلاق الأنبياء، أخلاق الكمل. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن يحشر الناس في هذا المقام العظيم في أرض المحشر، ويشتد بهم الكرب من دلو الشمس وغيره، يتشاورون ويتحاكون، ثم تكون هدايتهم أن يذهبوا إلى آدم، فيذهبون إلى آدم يقولون: يا آدم أنت أبو البشر، أنت أبونا والدنا، شوف ألا ترى ما نحن فيه من الظلم من الظنك من الشدة، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن هذا على بالموقف. أنت أبو البشر، أنت أبونا، إحنا أولادك، ألا ترى ما نحن فيه؟ وش يبون؟ اشفع لنا إلى ربك. ما يبون شيء، يبون فقط إنه إيش؟ استعجال بالحساب. وآدم شايف الأولاد والبنين ومتألم، الموقف شديد لا شك. والطلب جاء الآن، وقالوا له: أنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسجد الله لك. ذكروا له إيش؟ مقاماته وكراماته وخصائصه وفضائله. هذه كلها تركها على جنب فورا بدون توقف بدون تفكير. وش قال لهم؟ أنا أبدا نفسي نفسي لقد أذنبت. لا إله إلا الله، أذنبت ذنبا، يقول ذنب واحد. وربنا عز وجل في القرآن ذكر أنه نسي، يعني ذنب ناشئ عن نسيان، ثم تاب وتاب الله عليه، ثم اجتباه بعد ذلك كله. ومع ذلك شوف آلاف السنين والموقف الشديد، وما زال يذكر ذنبه، ما زال يذكر ذنبه. احنا نذكر الذنب اللي قبل سنة وسنتين؟ لا يا عبد الله، ما علمونا هكذا. فيقول لهم لا انا ما اصلح، سبحانك ربي، ذنب تبت منه يا آدم، والله قبل التوبة واجتباك بعد ذلك، اصطفاك مرة أخرى بعد ذلك، وإلى الآن خايف من الذنب؟ لا إله، هذه التربية، هذا الخلق مع الله، هذا التعامل مع الله تبارك وتعالى. فقال لهم اذهبوا إلى نوح، نفس المسألة عند نوح. أنا لا والله، نفسي. ليه؟ لماذا؟ قد سأل الله عز وجل سؤالا لا ينبغي، لا إله، لقد أذنبت ذنبا. احنا عشرات ومئات وآلاف، وكلها في طي النسيان. هذه الأنبياء، ثم إلى إبراهيم خليل الرحمن، ما فيه لا الخلة، المعصية ماثلة أمام أعينهم يا عبد الله. هذه الأنبياء، هؤلاء الكمل عليهم الصلاة والسلام، أسأل الله أن يوفقني وإياكم. الشاهد أنهم أفسدوا كثيرا في هذا الباب، ومن المفاسد العظيمة في هذه المسألة الجليلة، انظر إلى المسألة، والله غاية في الجلال والعظمة بين العبد وربه، تسعى إلى هذه الرؤية، تشمر حتى تكون من أهل الرؤية، جو رتبوا عليها مفاسد في العقائد يا شيخ. ماذا يريدون؟ تشويش. قال لك شوف، النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا مسألة، هل النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام رأى ربه أم لم يرى ربه؟ الحمد لله عندنا النصوص واضحة، عندنا النصوص، لن تراني، ومحمد صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى، ما يمكن الدنيا، ما يمكن. هذه عقيدتنا وهذه أصول ما نتزحزح عنها ولا نتردد فيها. قالوا لا، هذه المسألة أصلا اختلف فيها الصحابة، قبحكم الله. رتبوا على هذه المسألة جواز اختلاف العقائد، ورتبوا أن الصحابة قد اختلفوا في باب الاعتقاد، وما دام الصحابة اختلفوا فنحن من باب أولى، والاختلاف في العقائد جائز وسائل. رتبوا مفاسد والله لا تعد، هجم لمذهب النبي ومذهب الصحابة، مذهب أهل السنة والجماعة، هجم للمذهب. احلم يا عبد الله أن الصحابة لم يختلفوا في مسألة من مسائل الاعتقاد، ولا في أصل من أصول الديانة أبدا. اجزم واقطع، وإياك أن تتردد، فوالله إيش يفترسك. لا تتردد، قل له والله كذبت، لم يختلف الصحابة. راح يقول لك طيب نجيب لك الدليل، جيب الدليل، مع أن احنا عارفين أن الأدلة قد، لو جاءت أدلة عندنا محكمات، وعندنا الحمد لله، وعندنا قال الله قال الرسول، وبعدين أنت الآن تبي تجيب لنا قال فلان وقال فلان. والعقائد اتفقنا معكم أنه لو جاءت عقيدة قالها أبو بكر وعمر ناخذها، نقول أبو بكر على العين والرأس وعمر على العين والرأس والله، ولكن معذرة، عقيدة لا، منكم تعلمنا ومنكم استقرأنا أن العقائد ما تؤخذ إلا بقال الله وقال رسول الله. اللي عندهم مش عندهم في هذا الباب، قالوا أن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه سئل عن الرسول هل رأى ربه؟ قال نعم، قال نعم. طيب احنا عندنا كثير جدا، وعندنا قرآن، وعندنا حديث. قال لك يا اخي عندنا عبد الله بن عباس، ايش تبي تسوي الان؟ وبعدين احنا مو مهم عندنا اثبات الرؤية وعدم اثبات الرؤية، المهم ان الصحابة اختلفوا. لان عائشة رضي الله تعالى عنها كما يقول مسروق التابعي الجليل يقول: قلت لها يا امه هل رأى محمد ربه؟ قالت رضي الله تعالى عنها: لقد قف شعري مما قلت. الشعر قف من شدة وهول الكلمة. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: أين أنت من ثلاث؟ من حدثك بواحدة منها فقد كذب. وفي رواية: فقد أعظم الفرية على الله، من حدثك أن محمد رأى ربه، أن محمد رأى ربه فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب، ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا فقد. لأن كل هذا قيل أن محمد يعلم ما في الغد، هذا كذب. قيل أن محمدا كتم شيئا من الغيب، بعض الغيب وبعض الأمور اللي بينه وبين الله خلاها خاصة حق علي بن أبي طالب، ما أعطاها لأبو بكر وعمر. كذب، كذبوا والله. فقالوا: طيب كيف إذا الصحابة اختلفوا؟ إلى الصحابة ما اختلفوا، اختلفوا. عائشة تقول ما رأى، وعبد الله بن عباس ايش يقول؟ اختلفوا. تونا قبل شوي قلنا لكم ما اختلفوا، الصحابة لم يختلفوا أبدا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنه تتبع أقوال الصحابة في أصول الدين، يقول: فما وجدت أحدا منهم خالف غيره في أي مسألة من مسائل أصول الدين، ولا من مسائل أسماء الله وصفاته أبدا. مسائل الاعتقاد يا عبد الله ما تقبل الخلاف أبدا، الحق واحد والعقيدة واحدة، الأمة ما تحتمل عقيدتين أبدا. هم هذا الذي يريدون، يريدون تقرير تعدد العقائد، تعدد المذاهب نعم، أما تعدد العقائد فلا، ما يمكن. لذلك اجزم بهذا ولا تتردد. لكن احنا نقول قبل ما تثير علينا اثر عائشة وحديث عائشة رضي الله تعالى، مع انه في الصحيح، صحيح البخاري، وقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قبل هذا نقول هذه المسألة حسمها من؟ القرآن والسنة. سئل نبينا عليه الصلاة والسلام بعد المعراج وبعد الرجوع من المعراج كما ذكره مسلم رحمه الله عن أبي ذر وغيره وعن جماعة من الصحابة روايات كثيرة: هل رأيت ربك؟ سؤال صريح. سمع؟ طبعا سمع. أجاب؟ نعم أجاب. رجع؟ نعم رجع إلى الله عز وجل وكلمه في الصلاة نعم هذا كله حصل. لكن السؤال قالوا له: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ السؤال صريح. لو ثبت عن آحاد وعشرات الصحابة ما يخالف حديث النبي، وين نروح؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما في كلام، بل عبد الله بن عباس كان من أشد الناس في هذا الباب، كما جاء عنه في مسألة من مسائل الحج، مسائل الفروع، فقال لهم: قال رسول الله. قالوا له: لا، ولكن قال أبو بكر كذا وقال عمر. قال: أعوذ بالله، يوشك والله أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ فإحنا نفس الكلام نقوله، يقول رسول الله وأنت تجيب لنا قول إيش؟ تبي تضرب قول النبي وحديث النبي بقول ابن عباس؟ هذا دليل على أن القلب مريض فيه لوثة، روح تعالج يا شيخ، روح نظف قلبك، روح طهر قلبك. تضرب حديث رسول الله بأثر عن ابن عباس، مجنون ولا صاحي أنت؟ فلذلك نقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم صراحة هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، وفي رواية نار، وأيضا زاد قال حجابه النور حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، البعيد يحترق، فكيف بالقريب؟ وأقرب القريب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أراه، كيف أراه؟ يعني هذا كله تأكيد لنفي الرؤيا. طيب ماذا تخلصنا وحديث عبد الله بن عباس؟ يقول والله عبد الله بن عباس لا، هذا كله على فرضية صحة أثر عبد الله بن عباس. فعندنا القرآن، عندنا السنة الصريحة، عندنا أقوال الصحابة بالعشرات ينفون الرؤية. ثم إذا جينا ودققنا في الروايات في مسند الإمام وفي غيره، نجد أن عبد الله بن عباس هذه الرواية عنه ضعيفة، بينما صح عن ابن عباس أنه سئل عن رؤية النبي لربه عليه الصلاة والسلام فأجاب بجوابين، جوابا مطلقا وجوابا مقيدا. قال نعم هذا المطلق، وعنده جواب آخر في الروايات قال نعم أنه قد رآه بقلبه. والعاقل والسني ماذا يعمل؟ عندك قولين عن واحد، قول مطلق وقول مقيد، وين شو تسوي؟ أفكر قولا واحدا، هذا العاقل والمتبع للمنهج الصواب. أما إذا كنت بتبحث عن يعني المشاكل والمشاغبة فخليك اسمك مشاغب، تشاغب على مذهب أهل السنة والجماعة، تكتب عليك هذه الشهادة وتعال خلص نفسك يوم القيامة. المطلق يحمل على المقيد ولا شك، والمجمل على المبين ولا شك. وكذلك ثبت عن كثير من الأئمة أنهم بيّنوا قول ابن عباس أن له قولا مطلقا وقولا مقيدا، والقول المقيد أصح. احنا نقول لا، خليهم كلهم صحيحات، أيضا هذا القول يحمل على هذا. وذكرها ابن خزيمة وذكرها عدد كبير جدا من الأئمة، وجزم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما في خلاف بين رواية ابن عباس ولا بين رواية عائشة رضي الله تعالى عنها تنفي رؤية البصر، وعبد الله بن عباس يثبت الرؤية إيش؟ الرؤية القلبية العلمية، الرؤية القلبية العلمية لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. وهذه لا شك الكل يثبتها، أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام علم ما لله عز وجل من الأسماء والصفات كأنه يراها رأي العين. والإيمان إذا بلغ مرتبة عظيمة جدا والتصديق، فتنتقل تصير توازي وتساوي منزلة الرؤية، كما قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، علم علم علم يزيد، كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون. الله أكبر، العلم إذا زاد وبلغ رتبة اليقين آلى إلى منزلة كأنك تراها رأي العين. لذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا، قال ويحك إنني كل قول، فما حقيقة قولك؟ قال والله يا رسول الله أصبحت أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأنظر إلى أهل النار يتعاورون. أنظر ينظر؟ لا والله ما ينظر، لكنه علم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضع كفه على صدره قال عرفت، علمت، عرفت، فالزم. هذا هو العلم وهذه هي المعرفة. فالمعرفة والعلم إذا بلغت رتبة عالية عظيمة درجة اليقين فإنها تؤول إلى منزلة الرؤية ولا شك. وهذا ما يعني علاه عبد الله بن عباس أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه من باب العلم بلغت مبلغ الرؤية ولا شك. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين وعلى هذه العقيدة وهذه السنة، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. نعم، عندك أسئلة يا شيخ؟ إذا تحبون الأسئلة نخليها بعد الصلاة أيضا، ما عندنا مانع، يعني بما أنها آخر يوم، لأن أظن بكرة فيه، بكرة فيه وين وين أهل الترتيب والتنظيم؟ ها؟ أنا نعرف الجدول ما فيه، لكن مو يقولون كلكم ترجعون إلى بلادكم ودياركم وكذا ومناطقكم بعيدة؟ أنا شيخ يعقوب، ها؟ ما خلاص هم ولاة الأمر في هذا. أنا والله ما عندي إشكال، ما عندي مانع، ما عندي مانع، لا أو يعني نخليها إن شاء الله في دورة قادمة. ها؟ لا لا أبدا، الحمد لله ما في تعب يا شيخ، أنا متعودين على الكلام، إن بضاعتنا الكلام وشغلتنا الكلام يا شيخ. ها؟ الله يوفقنا وإياكم ويثبتنا وإياكم. نعم، جزا الله شيخنا خير الجزاء ونسأل الله تعالى له دوام الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والشكر موصول للإخوة القائمين على تنظيم هذه الدورة وفي مقدمتهم مركز رياض الصالحين وعلى كل من ساهم في إنجاح مثل هذه الدورات النافعة. قل أسهم، قل أسهم، أسهم. يقولون ساهم ويقولون أسهم، لا شك كلنا يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل. باقي كثير ولا انتهي؟ وختاما ما نقدر منقاطعك يا شيخ. وختاما ننبه الإخوة والأخوات بأنهم ستقام في هذا المسجد دورة علمية ولمدة أسبوعين ابتداء من يوم الغد في تمام الساعة 9:00 صباحا، بعنوان دورة الكتاب الواحد في المجلس الواحد، تقيمها اللجنة النسائية بجمعية دار البر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعلق؟ نعلق على التعليق. يقولون ساهم وأسهم في اللغة، فإذا أردت باب خير والمشاركة في الخير فقل أسهم لغة ولا تقول ساهم. وهذه من الأخطاء الشائعة، يقولون فلان ساهم في بناء المسجد. لا، أسهم. ساهم ما تستعمل إلا في الشر، فساهم فكان من المدحضين، ساهم تقال في الشر، أسهم تقال في الخير، فلذلك نتنبه لها. بعدين الدورة هذه طبعا لا شك، يعني قبل أن ننسى نشكر القائمين، والحقيقة جزاكم الله خيرا على حسن ظنكم وحسن حضوركم واستماعكم جميعا، ثم القائمين على يعني الاستضافة والتكلف والضيافة، فإنهم أجادوا وزادوا وبالغوا أيضا، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم هذه المبالغة. احنا والله ما نريد لا التكلف ولا غيره، ولكن يعني من حسن كرمهم وضيافتهم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ويجعل ذلك في موازينهم. وأيضا الشكر موصول للجنة، واسمها والله جميل جدا، يقولون لجنة رياض ولا جمعية، مركز رياض الصالحين، فكونوا يعني على هذا الاسم أو خذوا من اسمكم حظا أو من هذا الاسم حظا. فرياض الصالحين لا شك كلمة جميلة، إن أردتم ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أردتم ما جعله عنوانا لكتابه العظيم الإمام الجليل النووي رحمه الله، فكلا الوصفين جميل، فأرجو أن يجعل الله عز وجل من هذين الاسمين لهذه اللجنة والجمعية حظا وافرا. ولكن الأسباب لا بد منها كما قلنا دائما الوعود بأسبابها، اعتنوا بما ينفع وبما هو من العلم الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، واعتنوا أيضا بما فيه تصحيح الاعتقاد وتصحيح العبادة في العلاقة مع الرب تبارك وتعالى، ثم تصحيح المعاملات والبيوع وغيرها في دين الله عز وجل، واعتنوا بالمنهج منهج أهل السنة والجماعة اعتناء عظيما جدا، لأن آفة هذه البدع وغيرها هو البعد عن هذا المنهج ولا شك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لذلك. لكن مما استغربت في هذه الكلمة أنهم قالوا هناك دورة لمدة أسبوعين، وقالوا أن اسم الدورة كتاب في كل يوم وليلة، هكذا دورة الكتاب الواحد في المجلس الواحد. طيب كيف تنتهون من كتاب واحد في مجلس واحد يا شيخ؟ وهذا هذا الكلام الذي قلناه قبل أيام، إلا إذا كانت الكتب يعني صغيرة، أوراق وريقات قليلة جدا فممكن. ما هي الكتب يا شيخ؟ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام في يوم واحد، كتاب العبودية، وين الشيخ خالد هنا؟ والله لو 30 ساعة كتاب العبودية يا شيخ جلسنا نقراه على الشيخ ربيع 6 شهور يا شيخ. كتاب العبودية في مجلس واحد، فضل علم السلف على علم الخلف ممكن. هذه اسماء الكتب، ها ما شاء الله. على كل أسأل الله عز وجل أن يوفق. الظاهر أنها ملخص أو نبذة أو تعريف بالكتاب ممكن، يعني يقولوا التعريف بالكتب المهمة، التعريف بكتاب في المجلس الواحد ممكن، أما أنك تقرأ الكتاب وش قلت أنت؟ سم الكتاب. أي أما قراءة الكتاب ومعرفة الكتاب كله في المجلس الواحد، فأسأل الله، ما الله ممكن، يعني عصر الكمبيوتر كما يقولون.